فالذبح في المواضع التي يذبح فيها لغير الله محرم لأمرين، فالذبح في المواضع التي يذبح فيها لغير الله محرم لأمرين، أحدهما مباينة المشركين، مباينة المشركين في عباداتهم ومزايلتهم عن مواطنها، ومزايلتهم عن مواطنها ومجانبة ما يعظمونه من البقاع، ومجانبة ما يعظمونه من البقاع. والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع، وسد الذرائع المفضية إليه. وسيأتي في أدلة الباب ما يبين الأدلة المفيدة الحرمة. ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال، وإنما ذكر الذبح كالمثال أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين، أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين. ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور، ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور كالصلاة والذبح والصدقة، فإنه لو فعلها لله، فإنه لو فعلها لله عندها وقع في المحرم، وقع في المحرم، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري ومجموع فتاواه، ومجموع فتاواه. ومنه تعلم أن ما شاع بأخرة من توزيع الصدقات في المقابر كالماء والثلج وما جرى مجراه حرام لا يجوز، وأنه يجب على ولي الأمر المنع من ذلك، ومن احتاج إلى ماء يروي به عطشه فإن المقابر المعدة في بلادنا يوجد فيها برادات مخصصة للشرب يغني وجودها عن الاحتياج إلى إحضار ماء إلى المقبرة. وقد أفتى بهذا شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتلميذه عبد العزيز بن باز رحمهم الله. ومورد التحريم في المسائل المذكورة يرجع عظمه إلى مشابهة المشركين، يرجع عظمه إلى مشابهة المشركين في عباداتهم، فمتى انتفت صورة المشاركة في العبادة لم يكن من هذا الباب ومنه صلاة جماعة من الصحابة في كنائس النصارى فإن كنائسهم من المواضع المؤسسة على معصية الله والكفر به واتفقت صلاة الصحابة فيها لمباينة صلاة الموحدين صلاة النصارى المشركين، فإن صلاة أهل الإسلام والتوحيد ذات ركوع وسجود، وأما صلاة النصارى فإنه ليس فيها ركوع وسجود. فلما حصلت المباينة باستقلال صورتي الصلاتين لم يكن هذا من المحظور المندرج في الباب. فإن اتفقت صورة العبادة منع منه، كصلاة الجنازة في كنيسة فإن صورة صلاة الجنازة عندنا أهل الإسلام تختص بالقيام فهي تشبه في الصورة الظاهرة صلاة النصارى بقي الإرشاد إلى مأخذ معتد به في المسألة المذكورة، وهو كون الكنيسة المصلى فيها غير معلنة الحرب على الإسلام وأهله فإنها إذا كانت كذلك صارت أشد من مسجد الضرار فإن مسجد الضرار فيه شبه أقرب إلى مساجد المسلمين، لكنه اتخذ كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين وضرارا، فنهي عن الصلاة فيه. وهذه الكنيسة مؤسسة في أصلها على معصية الله، وعظمت المعصية بمعاداة أولياء الله من المسلمين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.